يبقى إذن حين يقول ولله ملك السماوات والأرض، هذا يتكلم على الظرف، ولما يقول ما في السماوات وما في الأرض يتكلم على المظهور. الظرف فاهمين، فالظرف كله عجيب، يقول لك لكن المظهور بيبقى أعجب. ولذلك ثروات الأمم كلها وحضارتها مبني على ما يجيء من باطن الأرض. نعم. ولله ملك السماوات والأرض، ما دام له ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. طب ما دام يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما الاختيار هيعمل ايه؟ أم قال لك هو يغفر لمين؟ مش المؤمن المهتدي؟ والمؤمن المهتدي ابتدأ ايه؟ مش المنهج اللي عنده ربنا، والتاني انصرف عن منهج ربنا. يبقى ساعة ما يقول لك والله لا يهدي القوم الكافرين، تقول له عدل المسائل. الله لا يهدي القوم الكافرين ليه؟ لكفرهم. ما دام مالي قلبه بالكفر، كان الاصول لما يجي الايمان يطلع الكفر الاول ويبحث الاثنين ويدخل الكويس، هو لا، خلى الكفر بيناقش الايمان. مش ممكن، القلب ملوش على حيز واحد، فما تدخلش على بحث الايمان وانت في قلبك الكفر، طلع الاثنين من القلب وابحثهم من جديد، والكويس اللي تقتنع بيه دخله في الايه؟ دخله في القلب. ولذلك لما يجي يقول هو الكافر ده ما جعلش للمناظرة العقلية بينه وبين نفسه محل، ولذلك قال ما سيبوكم كلام الغوغاء، أنا أريد منكم يا عبادي أنكم تنظروا في المسائل مش نظرة غوغائية، انظروا نظرة تأدي كده وعلى هدوء. قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يلا نقعد اثنين أو الواحد يقعد لوحده، يقول يا أخوة محمد ده طب ما كان كده، أنت كان مجنون، مش ممكن، ده احنا كنا بأمين. لما تقعد لوحده ليه؟ لأن ما فيش حد بيناقشك. والاثنين يقول لك لما يكون اثنين قاعدين يتناقشوا في أي حاجة، دي عدل وده يقول وده يقول، ينتهوا إلى الخير. إنما تسيبها غوائية غوائية لمظاهرة، خلي مظاهرة ماشية كده، واحد هتب وقال كده هتاب معادي، نقدر نمسكه؟ ما نقدرش نمسكه، ما نقدرش ايه نمسكه. ليه؟ لانه في الغوغاء، ده تايه في الغوغاء. انما لما يكون واحد ولا اثنين يبقى محطوب عليهم، يبقى ايه مفهوم؟ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ده الجنة دي معناها ان التصرف يجي من غير تنفيذ، يعني يهبل كده. وهل محمد عند اخلاقه وامانته كده عنده الحكايه دي؟ طب بقولوا ساحر، فكروا فيها شويه كده. بتقولوا سحروا الناس، طب ليه ما سحركوش انتوا الرقيق؟ ما دام بيسحر ما سحركوش ليه انتوا الرقيق؟ الله، يبقى برضو كلام كده. طب شاعر، طب ما هو قعد وياكل مده طويله، انتوا عمره شفتوا قال قصيده؟ عمره شفتوا قال خطبه؟ ولذلك بقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بقى أنا حقعد عندي موهبة الشعر وموهبة البيان وأجيب قرآن ومش عارف إيه لحد 40 سنة؟ طب من ضمن لي أن أعيش 40 سنة لحد ما فجر العبقرية دي؟ ده العبقرية ما تجيش في سن 40، العبقرية تيجي في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الأول. إنما أخد 40 سنة؟ طب ما أنت طول عمره قلت كده. فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لا قلت دي ولا قلت دي ولا قلت دي، يبقى الكلام بتاعه كله ايه؟ يبقى ايه اللي يفكر فيه؟ ما تناقش المسألة في غوغائية. زي احنا قلنا زمان الغوغائية دي بقى يبقى لها رأي ايه؟ رأي ما يمسكش، كل واحد يقول اللي على ايه؟ اللي على كيفه. سيقول المخلفون اللي احنا قلناهم دول اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها. مغانم فين بقى؟ مغانم خيبر. ترون نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله، لانه ما يخرجوش دول، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون